السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة الواقعة، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وصلنا إلى قول الله جل جلاله: وأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اجعلنا وإياكم من المقربين. يا إخواني، هذه هي الدار التي ينبغي لنا أن نعمل من أجلها، الدار الآخرة، الجنة، الثواب العظيم الذي قال الله تعالى عنه: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي والله كل تعب تبذله من أجلها يسير، وكل نصب وكل هم وكل شهوة في الحرام تتركها لله من أجل الجنة كان ذلك يسير. الجنة التي قال الله، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله أكبر، الله أكبر. هذه الجنة يا إخواني التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترونه وتكرمون بالجلوس معه. وقد قال صلى الله عليه وسلم عنا في الحياة الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: يعني يأتي قوم من بعده، أو إخواني، قال: وددنا أن رأينا إخواننا، قال: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم لم يأتوا بعدي يؤمن بي ولم يروني، يود أحدهم لو يراني بأهله وماله، ماله أهل روحه، بس يرى الرسول نظرة واحدة، نظرة واحدة. أنت ستراه إن شاء الله وتجلس معه وتكرم بالقرب منه. كلما كنت تقيا كان منزلك أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فيها جوار الرحمن عز وجل، تكرم بالله، برؤية الله جل جلاله. فيا أخي، والله هذه دار سريعة الزوال، زالت ممن كان قبلنا. كنا صغارا بالأمس، كنا صغار بالأمس، وها نحن كبرنا وجاء أولادنا من بعدنا ونحن لازلنا أحياء. والله نحن في نعمة وفي منحة لا نعلم مداها إلا إذا متنا، لنعلم مدى تقصيرنا ومدى تضييع أعمارنا فيما لا فائدة فيه. والله لو أن ابن آدم خر ساجدا على وجهه منذ أن خلقه الله إلى يوم يبعث لاستحقر ذلك في جنب الله عز وجل يوم القيامة، أو في جنب أقل نعيم يكرمه الله عز وجل به لو كان من أهل النعيم. فيا إخواني، ربنا تعالى يلون لكم نعيمه، يذكر لكم ألوان شتى وأصناف من النعيم الكريم حتى تعملوا للدار الآخرة، الدار المباركة، الجنة التي أعدها الله تعالى كرامة لأولياء وعباده الصالحين. ذكر لك في أول هذه السورة المقربين ونعيمهم وكيف كان جزاؤهم، ثم قال لك: جزاء بما كانوا يعملون. ثم يذكر لك من دونهم من أقل مرتبة، أصحاب اليمين أقل من المقربين، لكن كيف نعيمهم؟ نعيمهم نعيم لا يخطر على قلب بشر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني ما أدراك ما أصحاب اليمين؟ أي نعيم هم فيه؟ نعيم عظيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، يعني السدر معروف شجر السدر، ولكن شجر السدر في الدنيا معروف كثير الشوك، لا في الجنة ليس فيها شوك، ليس فيها أذى، كل شجرة شوكها نضد أي يزيل شوكها، ومكان كل شوكة ثمرة بفضل الله جل جلاله. في سدر مخضود، يعني أن الله تعالى جعل هذا السدر محمل مليء بالثمر، مليء بالثمر، وليس فيه شوكة واحدة، وليس فيه شوكة واحدة، كثير الثمر، ولأن سدر الدنيا قال عنه أهل العلم كثير الشوك قليل الثمر، أما في الآخرة لا شوك فيه وكثير الثمر محمل بالثمار. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال عن سدرة المنتهى، شجرة سدرة في الجنة، قال رأيتها ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر، نبقى الواحدة مثل القلة العظيمة الكبيرة بفضل الله تعالى. في سدر مخضود وطلح منضود، طلح بعض أهل العلم قال الطلح هو شجر من شجر البادية، شجر عظام له ظل عظيم، وكثير من السلف فسر الطلح بشجر الموز أنه موز، الموز المعروف، لكن يا أخي قال لك الله وأتوا به متشابها، يعني موز يشبه الموز في الاسم لكن الطعم مختلف، وأتوا به متشابها يعني تؤتى بالثمار في الجنة نفس الثمار، الموز أكلت منه الآن يأتيك موز آخر، وبعد شوية موز آخر، وبعد قليل موز آخر، متشابه في الاسم، متشابه في اللون، مختلف في الطعوم، طعوم هائلة أعدها مولاك الكريم جل جلاله. وأتوا به متشابها، ليس في الجنة مما هو معروف في الدنيا إلا الأسماء، الموز، لكن ما أدرك ما طعم موز الجنان. نسأل الله من فضله الكريم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم. وطلح منضود، وكلمة منضود بعض السلف أعادها على السدر، يعني أن هذا السدر طلعه منضود أي مرصوص مصفوف كثير الثمر، وكثير من أهل من السلف الصالح كما ذكرت قالوا بأن الطلح هو الموز بلغة أهل اليمن، موز ومحمل هذا الشجر بثمار الموز من فضل الله تعالى، وهذا مروى عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى عليه. وطلح منضود وظل ممدود، إنك عندما تكون في الحر في الحياة الدنيا في شدة الحر وتجد ظلا باردا تستريح فيه جدا، لو أنك في الحر ساعات ثم أتيت إلى مكيف بارد، مكان بارد فيه تكييف وظل بارد، ترى هذه النعمة عظيمة، ربك يقول لك في الآخرة لك يا عبد الله ظل ممدود. ممدود قد إيه؟ كم طوله؟ اسمع معي، والحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، 100 سنة ما يقطع ظلها، 100 سنة. ثم قال اقرأوا إن شئتم، أبو هريرة قال اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود، وظل ممدود 100 سنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. سبحان الله العظيم. كعب رضي الله عنه لما سمع أبا هريرة يقول إن في الجنة شجرة يسرك في ظلها 100 سنة. فبلغ ذلك كعب فقال صدق صدق والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد، لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة، يعني ناقة فتية، لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار بأصلها، بأصل الشجرة فقط، ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما، حتى يسقط إيش؟ من الكبر، يعني عمر يطول جدا وما يقطع جذع هذه الشجرة. ولذلك جاءت آثار عن بعض السلف، عمرو بن ميمون قال ظل ممدود يعني مسيرة 70,000 سنة، 70,000 عام في هذا الظل العظيم. وفي رواية أخرى عن عمرو بن ميمون أيضا قال 500 سنة، 500 سنة مسيرة هذا الظل، ظل شجرة أعدها الله في الجنة كرامة لأوليائه وعباده. وحديث إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها متواتر، متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، هل ينال المسلم هذا الظل بنومه بالليل ولهوه بالنهار وتركه الفرائض وانتهاكه الحرام؟ لا والله، ينال هذا النعيم بعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني إذا أردت أن تكرم بهذا الظل الظليل الممدود ما شاء الله، عليك أن تظل مسلما من الحر ما استطعت، لعلك يفتح الله لك باب من مثل هذا، أو تكنه من البرد. الجنة لا حر فيها ولا برد، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إخوانك في الشام فرج الله عنهم، وغير الشام البلايا عمت على بلاد المسلمين في كل مكان. فإن استطعت أن تقي مسلما حر الشمس أو تقي حر البرد اعمل وتوكل على الله، فإن الجزاء من جنس العمل. يظلك الله جل جلاله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويجعل لك في الجنة ظلا ممدودا. قال الله وندخلهم ظلا ظليلا، الله أكبر، ظلا ظليلا، ظل لكن ظله هذا الظل ظل هائل بديع من أروع ما يكون. وقال تعالى عن الجنة أكلها دائم وظلها، تلك عقبى من؟ البطالون الذين يأكلون الحرام ويقعون في تقصيرهم في الواجبات، لا، تلك عقبى الذين اتقوا، نسأل الله يجعلنا ويكون منهم، وعقبى الكافرين النار. الله جل جلاله أيها الأحبة الكرام يريدك أن تشمر عن ساق الجد، تعمل وتجتهد ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطعت أن تعمل عملا صالحا اعمل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا ظل قبل دخولك الجنة، يظلك الله في كرامة لأعمالك منه وفضل، وبعد أمر الله تعالى جزاء لبعض عملك، لأنك كنت صنفا من هذه الأصناف، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، تصدق بصدقة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا ظل هناك، هناك شمس تصهر العباد تدنو من رؤوسهم في عرصات القيامة، وإذا بأناس طيبون كرام في ظل الرحمن جل جلاله، في ظل ينشئه الله إنشاء يوم القيامة، كرامة لهؤلاء السادة الكرام الذين صاموا عن الدنيا لله وجاهدوا أنفسهم لرب العالمين، يكرمون يوم القيامة. أيما كرامة. وظل ممدود، ظل ممدود، يعني لو تخيل إنسان، سبحان الله العظيم، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، 100 سنة ما يقطعها، ما يقطعها، سبحان الله العظيم. أي شجرة هذه؟ طب كيف بأغصانها وفروعها؟ إن أصلها لو سرت فيه 100 عام ما تقطع هذا الأصل. إذن هذا نعيم عظيم يا إخواني، يستحق منا أن نجاهد أنفسنا وأن نقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وظل ممدود وماء مسكوب، ماء مسكوب بدون أخدود، فيش أنهارها تشق ولا ترع تحفر، إنما رب العالمين يجري هذه الأنهار بدون خد، بدون أخدود، بفضل الله سبحانه، أنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، لله الحمد والمنة. وماء مسكوب، قال الله تبارك وتعالى: وفاكهة كثيرة. ما شاء الله، ما شاء الله. انظر، العبد منا يتلون أو يعني يأكل ألوانا بفضل الله تعالى في الجنة من نعيم الله تعالى له، ويأكل ألوانا مختلفة من الفواكه، وما لذ وطاب. وفاكهة كثيرة، كم عددها؟ 1000، 2000، 1,000,000، 1,000,000,000. قال الله كثيرة، إذن هي أكثر من أي عدد يخطر على بالك، لأن الله قال، لأن الله تعالى قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأذن سمعت 1,000,000,000 وأكثر من 1,000,000,000، ويخطر على بالها عدد كثير، لكن في الآخرة صنوف الخيرات لا يمكن للعبد أن يحيط بها، لا يمكن للعبد أن يحيط بها. والله لو أنك دخلت قصرا من قصور بعض الأغنياء وجدت مثلا مائدة، لعلك تجد مثلا من أنواع الفاكهة 20 صنفا، يا سيدي 100 صنف. لا لا لا، أنت ملك في الجنة، الله أعد لك في الجنة، قال: فاكهة كثيرة. وفاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة بزمان ولا ممنوعة بثمن، يعني لعلها تكون هذه الفاكهة غالية جدا نفيسة، وكم من إنسان لا يستطيع يشتري الفاكهة، فضلا عن أن يكون هناك أنواع غالية فلعله يموت ولا يذوقها. كثير من الناس هكذا. ربنا تعالى يطمئنك: لا، ليس عندنا في الجنة شيء اسمه مقطوع، لأن الآن في الصيف وهذه الفاكهة لا تأتي إلا في الشتاء، أو نحن الآن في الشتاء وهذه الفاكهة لا تأتي إلا في الصيف. لا، الفواكه ما لذ وطاب صيفا وشتاء، ولا ممنوعة بسبب أنها غالية نفيسة لا يستطيع الإنسان أن يأتيها أو يشتريها فتمنع عنه، فتمنع أو يمنع منها. وكذلك معنى كلمة ولا مقطوعة ولا ممنوعة، أي أن الولي، ولي الله في الجنة، يتناول الثمار على أي هيئة كان، كما قال الله تعالى: قطوفها دانية. وواقف، القطف داني، جالس، القطف يدنو، نائم مضطجع كذلك، من كرامة الله، من كرامة الله. لا مقطوعة ولا ممنوعة. واسمع لهذا الحديث حتى تعمل وتجد وتجتهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين، قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فذكر الصلاة، وفيه قال: قالوا يا رسول رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، يعني شاف الرسول يصلي صلاة كسوف الشمس مد يده كي يأخذ شيئا ثم تكعكع رجع. فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا إخواني حتى نشتاق إلى الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، الرسول أخذ حقيقة، تناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الحديث فين؟ في الصحيحين. لو أخذت هذا العنقود وأتيتكم به لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، المسلمون جميعا يأكل منه ما بقيت الدنيا، قطف واحد، قطف واحد من أقطاف الجنة، قطف من أقطاف العنب. ولذلك أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: بين نحن في الصلاة، صلاة الظهر، إذ تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدمنا معه، يعني تقدم كأنه تقدم خطوة أو خطوتين، فتقدمنا معه ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله صنعت شيئا في الصلاة ما كنت تصنعه؟ قال: والله إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. سبحان الله العظيم. إذن يا إخواني، هذه جنة تستحق أن المرء منا يجاهد نفسه لله، يجاهد في فعل الخيرات ويجاهد نفسه في ترك المنكرات، ما استطاع. إي والله، كل حرام تتركه، كل خير تستطيع أن تفعله افعله. قال مولانا جل جلاله: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. فرش مرفوعة، الفرش التي على الأسرة. إيش معنى مرفوعة؟ عالية جدا. النهاردة أقول لك مرتبة طبية سمك 22 سنتي أو 25 سنتي، ما بالك رب العالمين قال: وفرش مرفوعة. كم ارتفاعها؟ ارتفاعها، والحديث فيه ضعف، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قوله تعالى: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. 500 عام، لا إله إلا الله، جل جلال الله عز وجل. والحسن قال: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة 80 سنة. الله أكبر، اللهم ارزقنا من فضلك يا كريم. وفرش مرفوعة، إيش اللي الذي يخطر ببالك عندما يقول لك ربك: نحن أعددنا لك فرش عالية مرفوعة؟ إذن فيها نعيم لابد. هذا النعيم أزواج من الحور العين، ما لذ وطاب للمؤمن يتناعم بهن. قال الله: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي أن الله الجليل جل جلاله هو الذي أنشأ الحور العين إن شاء، خلقهم رب العالمين وأعدهم وهيأهم، أعدهن سبحانه جل جلاله ويعني هيأهن الله سبحانه. وهنا قصة عن سليمان الداراني، قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو وكان البرد شديدا، فجعلت أدعو بيد واحدة والإيد الثانية يعني يغطيها من البرد يدفئها، فجعلت أدعو بيد واحدة وأنا أدعو، فأخذتني عيني فنمت، فرأيت حوراء في الرؤيا، رأيت حوراء لم يرى مثلها قط، لم يرى مثلها قط، وهي تقول: يا أبا سليمان، تدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك في النعيم منذ 500 سنة. 500 سنة ربنا تعالى يهيئها لك. قلت: فإذا به ينتبه ويقوم ويعمل ويجد ويدعو ربه عز وجل. فالله سبحانه عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أي أن الكريم جل جلاله أعد نساء أهل الجنة، نساء الجنة، جعلهن الله تعالى، أنشأهن الله إنشاء مخصوصا كريما مباركا، كلهن جمال وبهاء. قال الله تعالى: فجعلناهن أبكارا، أي أن الرجل إذا جامع أهله ما جامع ترجع بكرا كما كانت بفضل الله تعالى. وكذلك نساء أهل الجنة إذا دخلنا الجنة تصير بكرا كما كانت قبل زواجه. فجعلناهن أبكارا عربا، عربا أي متحببات إلى أزواجهن، عاشقات لأزواجهن، متحببات لأزواجهن، وحب عظيم ليس مثل حب، والحمد لله رب العالمين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، والعرب أي المتحببات، والأتراب يعني في سن واحدة، متآلفات متآقيات ليس بينهن تباغض ولا اختلاف، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، ثم قال: لكل مؤمن منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. يعني ليس بينهم تباغض كنساء الدنيا الضرائر، لا، بينهم تآلف ومحبة لأزواجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء، يعني في جماع النساء، فقالوا: يا رسول الله، يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. رجل في الجنة يعطى قوة 100 بفضل الله تعالى، حتى يستمتع بما أكرمه الله تبارك وتعالى به. عربا أترابا أي عواشق لأزواجهن كذلك، ومتحببة لزوجها بكل كلام وبكل فعال، وهي في أجمل وأبهى منظر وأطيب ريح، نسأل الله من فضله الكريم. عربا أترابا قال الله لأصحاب اليمين، لأصحاب اليمين أي خلقنا هذا النعيم وجعلناه لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. كما ذكرنا في أول السورة أن المراد بالثلة أي الجماعة، وهل المراد بالثلة من الأولين الأمم السابقة، أو المراد بها هذه الأمة، أن ثلة من الأولين من هذه الأمة. واستظهرنا أن الرأي الأصوب والله أعلم ما رجحه الحافظ ابن كثير، أن المراد بالمقربين في أول السورة ثلة من الأولين أي من أول هذه الأمة وقليل من الآخرين، ثم قال عن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي أصحاب اليمين كثير في هذه الأمة، كثير في هذه الأمة. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الجنة، ويجيرنا ربنا تعالى من النار، وأن يتفضل علينا بأن نكون من عباد الله المقربين أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم ارزقنا جنتك وأجرنا من نارك، واختم لنا بخير يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.